ولا يرضاه على احد من محارمه. هم ده طبعا بيقولوا ان هم بيرضوا, يعني هم عايزين, يعني الليبراليين بيقولوا ان احنا راضيين كده على اعتبار ان هي دي الافكار اللي احنا شايفينها بتحافظنا على التحرر اللي احنا عايزينه. طب لو انه واحده اشتغلت سكرتيره عند مدير وخلى بها وجاء زوجها وهما في هذه الخلوة, برضو هو ليبرالي, هيدخل وهيقول لها ايه ده مثل الله ما شاء الله ايه اللي انت بتعمله ده, انا مش عارف اعمل كده مع السكرتيرة بتاعتي, ولا هيبقى في قرارة نفسه انه ايه اللي انت بتعمله, وربما لو لقى سكينة مطبخ ساعتها هيقتله وهيقتلها. يعني لما فين الليبرالية بتاعتك؟ فين التحررية؟ يعني ليه انت دلوقتي لما لقيت زوجتك مع الواحد وهي بتفعل هذا بمنطق الحرية, ليه انت يعني ثارت فيك الكوامن وعدت الى الفطرة وخرجت منك الغيرة وتصادمت الحريات تصادمت حرية الزوجة مع حرية هنا هنا وجود ضرورة اهمية وجود ضوابط تحمي هذه الحريات. يبقى مش اي كلمة تبقى حرية. فالليبرالية لما بتتكلم عن الحرية, حرية متحررة من كل ضابط ومن كل قيد. دكتور عمر سياسي واجتماعي وعقدي, وهي طبعا أقسام, طبعا احنا ما دخلنا في تفاصيل بعد وقد شرفت الحلقة على الانتهاء. يعني لا يفضل ان انا اسأل حضرتك سؤال مهم جدا. يعني دكتور محمد البلدعي, استاذ دكتور محمد البلدعي طبعا هو مرشح لرئاسة الجمهورية من ضمن المرشحين, هو ليه رأي جميل قوي. يعني هو بيقول ساعة لما كان في لغط ايام الاستفتاء الناس قالوا اللي هنقول نعم هبقى احنا مع الشريعة الإسلامية عايزين نحافظ عليها, واللي هيقول لأ كان بيقول من منطلق ان هو برضو عاوز يحافظ على الهوية الإسلامية برضو, بس هو بيقول ان الهوية الإسلامية في غير محل نقاش. يعني دكتور محمد البلدعي كان في حوار لسه اول امبارح على ما اظن في احدى القنوات الفضائية بيقول ان انا ما فيش خلاف ابدا ان هوية مصر الإسلامية وستظل كذلك, ولا يرى اصلا اي خطورة على مادة تانية للدستور, لانه يرى ان الشعب المصري شعب مسلم والغالبية العظمى من الشعب مسلمة, وبالتالي الهوية هي اسلامية, فلم يكن داعي لهذا اللغط الذي حدث ايام الاستفتاء. في المقابل هو بيقول دكتور محمد البلدعي انه عاوز يحط مادة في الدستور تضمن مدنية الدولة. كثير من الاسلاميين ردوا على هذا بان الدولة الاسلامية هي بالاصل دولة مدنية في اطار من الشرائع الاسلامية, مرجعيتها الشرائع الاسلامية. الا ترى هذا تناقض؟ يعني دكتور محمد البلدعي لما بيقول هوية مصر اسلامية هو تلاعب بالالفاظ. هو حصل على درجه نوبل للسلام, وطبعا هو فخر يعني كرجل له دور في نحن لا نتحدث عن اشخاص ولكن نتحدث عن مبادئ وقضايا. نعم, الحقيقه التلاعب بالالفاظ في الاونه الاخيره وحرب المصطلحات, سيما والناس من العلمانيين والاعلاميين يخشون الدين يتلاعبون بالألفاظ ويضحكون على عواطف الناس. نعم, أقول دولة مدنية ضد العسكرية, دولة مدنية لا تخالف الشريعة الإسلامية, مثلا الكلام عن الليبرالية, هذا الكلام عن الهوية الإسلامية. لكن أنا أريد أن أقول لك الكل يدور في فلك أن تبقى الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية موجودة, لكن مثل يعني أن تكون شيء فطري الهوية الإسلامية مثل الأشياء الشخصية, الحرية الشخصية. الهوية الإسلامية للمسلم مسجده وللنصراني كنيسته ولليهودي معبده, لكن حسك عينك برا شريعة إسلامية, إسلام نظام عام, دين شامل كامل, كل هذا الكلام يتنافى مع ما يتمذهبون به من مذاهب سيما العلمانية التي تطفو على السطح. ثم التلاعب بكلمة الدينية والمدنية, أفهمون في ظل أن الدولة الآن في الفترة الانتقالية حكم عسكري, لا نريد عسكرية, تعبنا من حكم العسكر من سنة 52, إذا نريدها مدنية, كأن المدنية ضد العسكرية. لا, المدنية مصطلح يرادف العلمانية وفيه فصل الدين عن الدولة. تمام. يعني الحقيقة الموضوع ده محتاجين نتسلسل فيه أكثر ونستوضح فيه بعض الآراء, وإن شاء الله احنا عايزين نصبر اغوار هذا اللغط الموجود على الساحة العلمانية والليبرالية والديمقراطية, ونتحدث بوضوح اكثر عن هذا. في الحقيقة انا بشكر حضرتك دكتور عمر بنيابة عن المشاهدين, ونتمنى ان احنا نصبر بلقاء حضرتك مرة تانية نستلسل في هذا الموضوع موضوعات اخرى معكم على موعد اخر ان شاء الله في قناة الحافظة المتألقة دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آل القرآن أرى